عز وجل اليوم نبدأ في سورة جديدة ألا وهي سورة الجاثية. نسأل الله أن ينفعنا بما فيها من آيات بينات. هذه السورة مكية في قول أكثر أهل العلم، وهذه السورة العظيمة يقول الله تعالى فيها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. مر معنا كثيرا معنى أو الكلام عن الأحرف المقطعة التي في أوائل السور، حاميم أو نون أو قاف، وذكرنا قبل ذلك أن الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا قالوا الله أعلم بمعناها، وهذا رأي جماهير أهل العلم، هذه الأحرف الله أعلم بمعناها. ثم هناك قول أن هذه الأحرف جاءت لمعنى عظيم ألا هو تحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين بلغوا الغاية وبلغوا الذروة في الفصاحة والبيان، وهم يكذبون رغم ذلك، يكذبون بالقرآن الكريم ويقولون أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الله عز وجل يتحداهم به ويقول هو كذلك تحداهم به سبحانه، إن كنتم لا تؤمنون به وتقولون هو من عند محمد فأتوا بمثله، فإن عجزتم فأتوا بعشر سور وستعجزون فأتوا بصورة من مثله. وهذا القول يعني رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وكذلك اختاره الحافظ المزي، وكذلك العلماء المعاصرين العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليه وغيره. وبعض الصحابة قالوا حاميم ونون وقاف هذه أسماء للسور، وبعضهم قال هي أسماء لله عز وجل، ولكن نقول هي فعلا أحرف من أحرف اللغة العربية، الله أعلم بمرادها بمراده، والله أعلم بمعناها. ولو قيل بكلام شيخ الإسلام تيمية أنها جاءت للتحدي الخلق، ايتوا بمثل هذا القرآن، ولذلك قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه تجد كل السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة تجد بعدها مباشرة الانتصار للقرآن الكريم. يعني هنا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل من عند رب محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني الانتصار لله للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وهكذا ما من سورة افتتحت إلا وتلت فيها الانتصار للقرآن أو الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل يعني نزل القرآن من العلو، وربك جل جلاله عالي على خلقه، سبح اسم ربك الأعلى جل جلاله وعز جاره، فربنا عال على خلقه فوق سبع سماوات فوق العرش على الرحمن على العرش استوى، ورغم ذلك لا يخفى عليه ذرة ولا أقل ولا أكثر من أعمال عباده. تنزيل الكتاب من الله العزيز الذي لا يغالب أبدا، بل يغلب ويقهر كل القوة سبحانه جل جلاله، ومع ذلك رغم أنه عزيز لكنه حكيم عز وجل، حكيم في خلقه، وحكيم في أمره، وحكيم في كل شيء جل جلاله تبارك وتعالى. وهذا فيه ثناء على هذا الكتاب المجيد القرآن العظيم، كما نص بعض أهل العلم أهل التفسير قالوا هذا فيه ثناء من الله عز وجل على هذا الكتاب العظيم، وفيه حث للعباد أن يقبلوا عليه لينتفعوا به ويستخرجوا ما فيه من علوم فينتفعوا بهذا القرآن الكريم، لأن هذا القرآن ليس من قيل بشر بل هو من عند رب البشر العزيز الحكيم جل جلاله وتباركت أسماؤه. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، إي والله صدق الله، إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين في السماوات في هذا الخلق البهي العظيم. ربك جل جلاله يذكر في هذه السورة آيات في الآفاق تدل على وحدانيته وعظمته، وآيات قرآنية أنزلها جل جلاله، آيات شرعية كلها تدل على وحدانية الله عز وجل. لو أنك نظرت إلى السماء كيف بنيناها وزيناها، كيف بناها الله عز وجل كما قال تعالى كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وكذلك قال وجعلناها رجوما للشياطين، وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، سبع سماوات طباق، ملك فسيح، الأرضون سبع أراضين. والله تعالى عندما يقول لك إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين يعني تتفكر في هذا الخلق المحكم غاية الإحكام، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه المخلوقات البهية العظيمة التي هي صفحة مليئة بالأدلة التي تدل على وحدانية الله، تدل العبد وتأخذ بعقله إلى التوحيد وإلى طاعة ربه، يأخذ هذا الكون لو أن العبد تفكر لدله ذلك على الله. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن كان يذهب إلى غار حراء شهر رمضان كامل يتفكر في هذا الكون البهي العظيم، ويوحد الله ويطعم كل من مر به عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل الأعرابي البدوي الذي لا علم عنده ما الدليل على وجود الله، قال سبحان الله إن الأثر يدل على المسير، إنما ترى أثار أناس معلمة في الأرض تقول ها هنا أناس مشوا وساروا، إن الأثر يدل على المسير، وإن البعر يدل على البعير، عندما تجد بعض تقول كان هنا بعيد. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وبحمده سبحانه جل جلاله. فوحد الله عز وجل الذي خلق هذا الكون كله، وما خلقه الله عبثا حاشا لله، خلقه لحكم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا والله، لا تليق بحكمة الله أن يخلق الخلق أملا ولا يحاسبهم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. قال الحافظ ابن كثير وما أجمل ما قال، قال يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفة، المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات، وما في البحر من الأصناف المتنوعة، واختلاف الليل والنهار كما سيأتي ذكر الآية بعد ذلك، واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وما أنزل الله من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه، وسماه رزقا لأنه يحصل به الرزق فأحيا به الأرض بعدما كانت لا نبات فيها ولا شيء. أيها الأحبة الكرام، إن في السماوات والأرض لآيات لمن؟ من الذي يعتبر بهذه الآيات؟ قال الله للمؤمنين، يعني أنت تعجب غاية العجب عن هؤلاء الذين كل يوم يأتون بأبحاث جديدة في آيات الكون، آيات يأتونك بها في النجوم وفي الآفاق وفي القشرة الأرضية وفي غير ذلك، كل يوم يأتونك بأبحاث هائلة، وسبحان الله ما يهديهم هذا إلى التوحيد إلى الإيمان برب العالمين، إنما يزدادون عتواً وتكبرا على الله جل جلاله. أما الذي يعتبر بالآيات هو المؤمن، إن في ذلك لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم كما قال ربنا جل ذكر لنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني ألا يتفكر الإنسان كيف سواه الله هذا في هذا الخلق الجميل البهيج، في أبى صورة سواك ربك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن من القمر وأحسن من جميع المخلوقات. ولذلك بعض الوجهاء قال يوما لامرأة وكان يحبها جدا: أنت طالق إن لم تكوني أحسن من أجمل من القمر. فاستفتى العلماء فقالوا له: طلقت امرأتك. جمعه وإذا به عالم من علماء السادة الأحناف ساكت، قال له: ما لك تسكت؟ قال: أرى أن الطلاق لم يقع، وهل هناك خلق أحسن في خلق الله كله من خلق الإنسان؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقال زوجتك، قال له الأمير: زوجتك معك ولم تطلق. الشاهد أن الله يلفت نظرك ويلفت انتباهك يا عبد الله أن تتفكر في خلق الإنسان، كيف خلق الله وجملك وجعل رأسك أعلى والحيوانات رأسها إلى غير ذلك، كيف جملك ربك وجعل يدك هكذا تنثني. وكأن العاقل إذا تفكر شيئا يسيرا في هذا البدن يرى أن وسطه ينحني وركبته تنثني وينزل على الأرض ويقوم، كأن الله يقول لك: ما خلقناك إلا للعبادة. وهو كذلك، هيأ الله بدنك لعبادته وتوحيده. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي خلقكم، في خلق الإنسان من أطوار مرت عليه، خلقك ربك من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم جعلك عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم نفخ فيك الروح، ثم خرجت طفلا رضيعا صغيرا لا تملك حول ولا قوة، ثم بلدت الشب فصرت طفلا، ثم بعد ذلك شابا، ثم صرت قويا، ثم بلغت بعد ذلك إلى الشيخوخة. وهكذا هذه الأطوار. وفي خلقكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في خلق الإنسان لو تفكر لرأى آيات عظيمة تدل على وحدانية الله عز وجل. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وما بث فيها ما من دابة، ما بث في السماوات وفي الأرض من الإنس ومن الجن ومن الطير والأسماك في البحار والملائكة في السماء وغير ذلك في هذا الكون العظيم، كل هذه الدواب والحشرات والسباع وغيرها كلها تدل على الله عز وجل، كلها تدل على الله. الأئمة الكبار، يعني كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يسأل عن الدليل عن وجود الله، ما هو الدليل؟ قال عن البيضة الصغيرة، يقول: هذا جماد ظاهره مثل الفضة وباطنه مثل الذهب الإبريز، وإذا به يخرج منه كائن حي ذو صوت مليح وشكل، ذو صوت جميل وشكل مليح. الكتكوت يخرج من البيضة، هذه يسيرة جدا، ولكن يستدل بها العقلاء العظماء. من الذي يخرج الكتكوت الحي من الميت؟ إنه الله سبحانه جل جلاله. وكذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: ورك التوت يأكله دود القز يخرج حريرا، ويأكله الإبل يخرج بعرا، من الذي فاوت بين هذا وذاك؟ إنه الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. وكذلك استدل بعض الأئمة الكبار كالشافعي أيضا، قال: اختلاف الأصوات واللغات دليل على وحدانية الله. يعني لو نظرت إلى مسجدنا نحن فقط تجد معنا العربي والأعجمي، وتجد أناس تفهم كلامهم وأناس لا تفهم كلامهم. من الذي يسمع هؤلاء جميعا ويجيبهم؟ الله عز وجل يجيب الأعرابي ويجيب الأعجمي ويفهم ويسمع، حاشا لا ليس يفهم، يسمع ويجيب سبحانه جل جلاله الكل على اختلاف لغاتهم وأصواتهم. وما بث فيهما من دابة آيات لقوم يوقنون. تدبر ما قاله الحافظ ابن كثير أن الله في أول آيات قال لآيات للمؤمنين، ثم ترقى لآيات لقوم يوقنون، ثم الآية التي تليها آيات لقوم يعقلون. قال يترقى رب العزة جل جلاله في هذه الآيات من الموطن الشريف إلى موطن أشرف منه، آيات لقوم يؤمنون ثم آيات لقوم يوقنون، واليقين أعظم وأكمل، ثم آيات لقوم يعقلون. واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. يعني هذه كلها آيات تدلك على الله. اختلاف الليل والنهار، الليل مظلم يعني بسواده عم الدنيا بتمامها، والليل إذا يغشى يعني غطاها بسواده، والنهار مشرق مستنير، يبقى الليل هذا بظلامه والنهار بضياء وإشراقه، اختلاف تضاد. من يستطيع، أي قوة في العالم تستطيع أن تجعل النهار مشرقا والليل مظلما؟ لا أحد، لا توجد قوة أبدا، إنه الله الواحد الأحد فقط جل جلاله. كذلك اختلاف الليل والنهار وما يحدث فيهما، الله تعالى يشفي فيهما مريض، يجيب فيهما مضطر، يعافي فيهما مبتلى، يحيي إنسانا، يميت آخرين، وهكذا يحدث في الليل والنهار آيات باهرات. إنما هما الزمان، إنما هما الدنيا، إنما يقع في الليل والنهار أعمال العباد، فبعض العباد يرتفعون إلى أعلى الدرجات، وبعض الناس والعياذ بالله يهبطون إلى أسفل الدركات، نسأل الله العافية والسلامة. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، من رزق أي من المطر، سماه الله رزقا لأن الرزق يحصل به، ينزل الله تعالى المطر على الأرض فتهتز فتخرج من خيراتها وبركاتها، فيحصل للعباد من أرزاق الله عز وجل ما شاء الله تعالى لهم أن يحصلوا. وكذلك قال الله قبل ذلك في سورة غافر، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. إذا الله تعالى سمى المطر رزق، كذلك فأحيا به الأرض بعد موتها، قال جل ذكره وتصريف الرياح، آيات لقوم يعقلون. تصريف الرياح، أحيانا الرياح تأتي شمالية، أحيانا تأتي جنوبية، أحيانا تأتي حارة، أحيانا تأتي باردة، أحيانا تأتي صبا التي نصر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا تأتي دبور كالتي أرسلت على عاد، نسأل الله العافية والسلامة. فتصريف الرياح كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، منها لواقح، ومنها عافية للأبدان، ومنها غير ذلك. يعني الرياح، تصريف الرياح، هذه آيات، آيات ظاهرات، كل ذلك فيه آيات لقوم يعقلون. يعقلون أن هناك لهذا الكون إله واحد، لا ينسبون ما يحدث في الكون إلى الطبيعة كحال هؤلاء الكفرة، والذين يسيرون في سلكهم، إذا حدث زلزال أو إعصار يقولون إنه الطبيعة. أي طبيعة يا قوم؟ إنه الله الواحد الأحد القدير المقتدر جل جلاله. ولذلك ربنا تعالى يقول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله أي آيات القرآن الكريم، يعني نحن الآن نبهناكم، ربنا تعالى نبه عباده، الآيات في الكون في الآفاق تدل عليه جل جلاله، في السماء في خلقكم، في الكون البهي، ما بث فيهما من دابة، في تصريف الرياح، في هذا الكون كله بما فيه آيات تدل على وحدانيته، هذه آيات مشاهدة، آيات كونية، هناك آيات شرعية، أوامر الله، نواهي الله، خبر، إخبار الله الذي أخبرنا به أو أخبرنا عنه. لذلك ربنا يقول تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يعني جاءت هذه الآيات من الحق بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. من لم يؤمن بهذه الآيات العظيمة ويستدل بمخلوقات الله على الله، أي آيات إن لم يؤمن بها ويؤمن ولم يؤمن بالقرآن، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وهنا المقصود من هذه الآيات كلها كما ذكر العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، قال هذه براهين، البراهين المذكورة في هذه السورة تدل على يعني على وحدانية الله عز وجل، وهذه البراهين هو خلق السماوات، أول هذه البراهين هو خلق السماوات والأرض المذكورة هنا في سورة الجاثية، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، لأن خلقه جل وعلا للسماوات والأرض من أعظم البراهين على البعث، على بعث الناس بعد الموت، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وذكر الله في غير ما آية ذلك، قال جل ذكره لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال جل ذكره أيضا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني هذه الآيات التي ذكرها الله لنا ذكرها لنا يذكرنا بقدرته على بعث الأموات بعد موتهم وإحيائهم من حساب وللجزاء، ويجازى كل عامل بعمله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وكقول تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقول جل ذكره فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. وأما البرهان الثاني في هذه الآيات فهو خلق تعالى للناس المرة الأولى، لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق لا شك في قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى. يعني كل هذه أدلة على البعث بعد الموت تذكرك الذي خلق السماوات والذي خلق الأرض على غير مثال سابق وهما أعظم من خلق الإنسان وأكبر قادر أن يعيدك يا عبد الله، كذلك الذي بدأ خلقك منا شيء قادر أن يعيدك وأنت صرت شيئا. قال الله تعالى أيضا في غير ما آية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وقول جل ذكر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وقول جل جلاله ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. سبحان الله العظيم، يتغافل الإنسان ويتناسى خلقه. وأما البرهان الثالث على البعث بعد الموت المذكور في هذه الآيات هو إحياء الأرض بعد موتها، قال الله تعالى وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وذكر الله في غير ما آية ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه، وقول جل ذكر وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، المقصود أنك تستفيد من هذا أولا الإيمان بربوبية الله الذي خلق وهذه الربوبية التي آمنت بها بأن الله هو الذي خلق الخلق كل الخلق من سماوات وأرض وما فيهما من إنس وجن وطير ودواب وملائكة وغير ذلك، كذلك هذا الإيمان بالربوبية يدفعك إلى الإيمان، يوجب عليك الإيمان بالإلهية لتوحيد الله، بتوحيد الله تعالى ألا وتوحيد العبادة، ثم تؤمن بأسماء الله وصفاته عز وجل. ثم يقول الله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. ويل لكل أفاك أثيم، جمع بين شر الأوصاف. الأفاك والكذاب، والإفك وشدة الكذب. أفاك أثيم، يكذب في قوله وأثيم في فعله، يقع في الإثم فعله. جمع بين شر الأوصاف، لا تكلم خيرا ولم يعمل خيرا، بل تكلم بالكذب وعمل بالشر والسوء والعياذ بالله. أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. احذر يا أخي إذا سمعت كتاب الله أن توله دبرك. إذا سمعت كتاب الله قل سمعنا وأطعنا، وإن كان عندك شيء من تقصير قل يا رب اغفر لي، ويا رب أعني على الاعتصام بكتابك والاستمساك بهديك. ويل لكل أفاك أثيم، ويل أي شدة عذاب، ويل توعد بالعذاب من الله جل جلاله لهذا الأفاك الأثيم. أفاك أي كذاب، كل من يكذب وكل من يقع في الإثم متهدد بهذا العذاب من الله عز وجل. لذلك ما أجمل الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما أقبح الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع القرآن يتلى عليه صباح مساء، تتلى عليه ثم يصر على ما هو فيه، ثم يصر مستكبرا متكبرا على القرآن والسنة، متعاليا على الله، متعاليا على عباده، يتعالى على شرع ربه، لا ينقاد لأمره، مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأن لم يسمعها. ليس هنا، هنا كأن لم يسمعها. قال تعالى: فبشره بعذاب أليم، بشره بعذاب شديد موجع. وإذا علم من آياتنا شيئا قرئت، وإذا علم، وإذا علم من آياتنا شيئا، علم من آيات الله شيئا اتخذ هزوا، كحال الكفار الذين يستهزئون بالقرآن، كحال أبي جهل لما سمع إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، جاء بتمر وسمن وقال تزقموا، تزقموا يعني كلوا. ولهذا هذا الذي يعيد نبيه محمد وجعل يستهزئ، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يقول ربنا جل ذكره: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين شديد موجع، من ورائهم جهنم، من ورائهم يعني بعد انقضاء أجالهم جهنم، نسأل الله أن يجرنا وإياكم منها. قال عنها صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة في جهنم لا 70,000 زمام مع كل زمام من 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله أن يجرنا وإياكم منها يا رب العالمين. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، لا يغني عن هؤلاء ما كسبوا من مال ولا أولاد ولا شيء، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولا ما اتخذوا النصارى أو اليهود أو الغرب أو الشرق، لا ينفعهم ولا يغني عنهم شيئا، ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب لا أعظم منه. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. ويستفاد من ذلك أن المرء يستكين لأوامر ربه، ويعلم أنه عبد مربوب لسيد كريم، إذا أطاعه نعمه النعيم المقيم، ويحذر معصيته، فإن معصية الله تجلب للعبد العذاب الأليم. نسأل الله تعالى يجيرنا وإياكم من غضبه وسخطه، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.